حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من مهو الأفئدة. آدم عليه السلام أرسى قواعد البيت، ثم جاء الأنبياء من بعده يؤكدون هذا المعنى ويحجون هذا البيت، تهوي إليه الأفئدة، يخبر بذلك الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه في يوم من الأيام أن موسى عليه السلام وعيسى صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا حجوا هذا البيت ولهم جؤار إلى الله بالتلبية، إنه مجمع الأنبياء والصالحين. في هذه الحلقة سنتحدث عن الأنبياء والصالحين ودورهم في هذه البقعة وفي القدوم إليها مع فضيلة الدكتور أحمد الحريصي. حياك الله يا دكتور. حياكم الله يا سيدي. أنبياء الله جل جلاله بعثوا ليرسوا قواعد التوحيد، ومن أعظم هذه القواعد القدوم على بيت الله في أرضه مكة المكرمة. فهل لنا من حديث يا دكتور أحمد في البداية عن هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد، فمكة كما تفضلت في المقدمة هي مهو أفئدة الأنبياء والصالحين، وهي مجمع الموحدين، مجمع كل موحد. فهذه البقعة التي اختصها الله جل وعلا من بين سائر أصقاع الأرض المعمورة هي البقعة الوحيدة التي يجتمع فيها الصالحون عبر الأزمان. إن لم يجتمعوا فيها بأجسادهم فالاجتماع بقلوبهم هذا أمر محتم. لا إله إلا الله. هذا أمر محتم. فتجد أن الناس في أصقاع المعمورة في كل يعني وقت وحين يتوجهون إلى هذه الكعبة المشرفة. سبحان الله. فإن لم يجتمعوا حسيا، نعم، اجتمعوا يوميا معنويا، نعم، على أقل تقدير 5 مرات. نعم. لذلك حتى من لم يتمكن من القدوم إلى هذه البقعة المباركة هو يشارك المؤمنين ويشارك المسلمين في قدومهم بقلبه إلى هذه وبتوجهه في اليوم، بل لا تصح عبادته إلا إذا توجه إلى هذه البقعة المباركة. لا تصح عبادة المرء إلا إذا توجه إلى هذه البقعة وهذه الكعبة المشرفة. لذلك فعلا كما تفضلت، مكة مجمع الأنبياء والصالحين، مجمع الموحدين كلهم، مجمع كل موحد، وهذا معنى عظيم يا فضيلة الدكتور. لا إله إلا الله. سبحان الله. لذلك ينبغي الإنسان أن يتأمل هذا الأمر، وأن هذه البقعة المباركة هي البقعة الوحيدة في العالم التي يجتمع فيها المسلمون. سبحان الله. لا المسلمون لا يكادون، بل لن يجتمعوا في مكان يوحد الله عز وجل فيه وبعبادة مخصوصة إلا في هذا المكان الذي شرفه الله جل وعلا واختصه بهذه الميزة من بين سائر بقاع الأرض. وهذه ميزة جعلها الله عز وجل لهذه البقعة المباركة، زادها الله تشريفا وتعظيما. آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. لذلك وهذا يدعو الإنسان للاتباع، اتباع ما كان عليه الأنبياء والصالحين، وهذا ما نص عليه الكتاب، ويقول الله عز وجل: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. في قراءة أخرى: دينا قيما ملة إبراهيم وما حنيفا وما كان من المشركين. والآيات في هذا المعنى كثيرة التي يأمر الله جل وعلا الناس كلهم باتباع الحنيفية السمحة، واتباع الأنبياء الذين جعلت هذه البقعة المباركة مهوى لهم. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان الله، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقد أجاب الله استجاب الله عز وجل دعاء سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجعل أفئدة الناس كلها تهوي إلى هذه إلى هذه البقعة المباركة، وعلى رأسهم الأنبياء والصالحون. نعم، وعلى رأسهم الأنبياء والصالحون. لذلك لا تجد مسلم، بل يعني لابد من شروط الإسلام والإيمان أن الإنسان يحدث نفسه أن يأتي إلى هذه البقعة المباركة ليحقق سبحان الله أركان الإسلام. نعم، منها سبحان الله الحج وغير ذلك. نعم، التي لا تتأتى إلا في هذه البقعة. نعم، لا تتأتى. يعني شوف أركان الإسلام الخمسة، الشهادتان، نعم، وهو خالص التوحيد. خالص التوحيد، وهذه كلها، كل هذه المناسك وكل هذه أرسل ما أصلا ما أرسي القواعد هذا البيت إلا لتحقيق التوحيد. لا، الصلاة لا تصح إلا إذا اتجه المسلم إلى القبلة. إلى القبلة، وهي هنا. نعم، وهي هنا. كذلك جعل الله ركنا من أركان الإسلام، لا يصح هذا الركن إلا في هذه البقعة المباركة، وهي الحج والعمرة لمن استطاع إليهما سبيل، ومن لم يستطع. خصوصية مطلقة. نعم، خصوصية مطلقة. لا يستطيع الإنسان، الإنسان يصلي في كل مكان، نعم، لكنه يتجه إلى هذه الكعبة المشرفة، سبحان الله، وما يستطيع يتجه لغيرها. نعم، لا تقبل هذه الشعيرة العظيمة إلا إذا اتجه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أما الحج والعمرة، هذان الركنان العظيمان وهذا من أركان الإسلام، لا تصح تأديتهما إلا في هذه البقعة المباركة لمن استطاع. ومن لم يستطع تجده يحدث نفسه متى يهيئ الله له أن يتحقق له إقامة هذا الركن العظيم في هذه البقعة المباركة التي شرفها الله جل وعلا. فضيلة الدكتور، قد يقودنا هذا الحديث إلى سؤال مهم جدا، على ما يجتمع الأنبياء والصالحون هنا؟ يعني لم يجتمعوا لدنيا، ولم يجتمعوا لتحقيق أمور أخرى، ما صار هذا المجمع للأنبياء والصالحين ومن جاء بعدهم إلا لتحقيق توحيد الله جل وعلا، ولتحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى طاعة وعبادة لله جل وعلا، لهذا الغرض فقط، لهذا الغرض. يعني هذا يعني أصلا هذا هو الأمر العظيم الذي بعث الله جل وعلا من أجله الأنبياء، تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلا، فهم حققوها في أنفسهم صلى الله عليهم أجمعين وسلم. وكذلك من لا يتحقق للمرء أنه اتبع الأنبياء إلا بهذا الأمر، أن يكون متبعا لهم فيما دعوا إليه من توحيد الله عز وجل ومن العبودية الخالصة لله جل وعلا. يعني أظن يا دكتور أحمد، هذا الحديث قد يقودنا إلى تجمعات الناس على وجه الأرض، أثر في التاريخ وفي أحداث الناس أنهم يجتمعون في أماكن معينة، في أوقات معينة، في ظروف معينة، مثل الرومان وغيرهم. وهذا سبحان الله في المسلمين وعند المسلمين لهم خصوصية مختلفة في هذا المكان. أظننا نستطيع أن نتحدث عن ذلك بإذن الله تعالى بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ابقوا معنا لنتحدث عن خصوصية هذا المكان وأنه مجمع الأنبياء والصالحين. هوت أرواحنا تغنو سناكا، القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا، هوت أرواحنا تغنو سناكا. حياكم الله أعزائي المشاهدين من جديد مع الدكتور أحمد حريصي. حياك الله يا دكتور. حياكم أحمد. حياكم الله. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية الأنبياء والصالحين وورودهم على هذا المكان وترددهم على ما هو الأفئدة والآثار التي تركوها، وهنا مقام إبراهيم عليه السلام يتحدث بجلاء عن هذا الموضوع، فهل من حديث خاص عن مقام إبراهيم؟ نعم أخي الكريم، يعني أنت إذا تأملت الأماكن التي أوجدها الله عز وجل في هذه البقعة المباركة، يعني تجدها بكثرة تدل على هذا الأمر، وكذلك لا تجدها في غير هذا المكان. يعني كما تفضلت مقام إبراهيم عليه السلام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة هدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. من الآيات البينات مقام إبراهيم. نعم، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. هذا المقام العجيب الذي سمي به لأن إبراهيم عليه السلام كان يقوم عليه عند بناء البيت. طيب، كذلك الحجر، يا الحجر يعني هذا الذي هو جزء من الكعبة، جزء من الكعبة. الكعبة بنفسها، الكعبة التي أرسى يعني بدأ في بنائها آدم عليه السلام، ثم كما ذكرت بعض الآثار جاءت بعض السيول فيعني أخذتها، ثم أرسى قواعدها مرة أخرى من إبراهيم عليه السلام. زمزم لا تجده إلا في مكة، لا تجد هذا الماء إلا في مكة. وأظن سبحان الله زمزم بالخصوص له خصوصية مع بعض الصحابة والعلماء. نعم، مثل الصحابي الجليل أبو ذر رضي الله عنه. نعم، وارضاه، وابن القيم. فهل نعم من وقفة مع هذه القضية؟ نعم، بعض الصحابة رضي الله عنهم مكثوا مدة في مكة لا يشربون إلا الماء، لا يشربون إلا ماء زمزم. بعضهم ذكروا حتى 40 يوما وما شابه ذلك. يعني أذكر قصة لابن القيم رحمه الله، يقول مكثت مدة بمكة تعتريني بعض الأدواء. يعني سبحان الله مرض وغير ذلك. نعم، تعتري بعض الأدواء التي لم يجد لها علاجا، فقال فكنت أعالجها بماء زمزم فيذهب ما بي. هذا بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، شفاء سقم. نعم، كما ورد في بعض الآثار والأحاديث أنها طعام طعم وشفاء سقم. كذلك ابن القيم يقول كنت يعني أنصح بها من تعتريه بعض الأدواء فيعملون بها، فسرعان ما يذهب ما بهم من داء. سبحان الله عز وجل. يعني هذه من بركات هذا المكان. نعم، عليهم وهم يأتون. نعم، إليه ويقصدونه سبحان الله. نعم. وأيضا فضيلة الدكتور، ونحن نتحدث عن هذه القضية نريد أن نشير لقضية حج الأنبياء وترددهم على هذا المكان والأثر، وإن كان فيه مقال أن في مسجد الخيف صلى 70 نبيا. نعم، يعني أنت إذا تنقلت في مكة وفي المشاعر تجد في كل منحة تجد أثرا يدل على هذا الأمر. يعني الأنبياء والصالحون، يعني إذا إذا إذا إذا نظرت إلى مقام إبراهيم وإلى الحجر وإلى ماء زمزم وإلى الكعبة، ثم اتجهت إلى المشاعر كما تفضلت، منى ومسجد الخيف وعرفات، طيب كل هذه حج فيها الأنبياء، يعني حج فيها، وكذلك مزدلفة، يعني كل هذه المشاعر وكل هذه الأماكن مما اختصها الله جل وعلا وجعلها مجمعا للأنبياء والصالحين. الله. وتجد الإنسان يعني على لأنهم سبحان الله بعثوا لأقوامهم. نعم، وكان في خارج هذه البقعة. نعم، لكن كلهم سبحان. نعم، الله يقصد حجوا هنا. الله. الحج هنا، اجتمعوا هنا جميعا. نعم، اجتمعوا هنا في هذه المشاعر المباركة والمقدسة. لذلك يعني الإنسان، تجد الإنسان، أنا كنت أتأمل في هذا الأمر، تجد الإنسان يعني بعض الوجهاء إذا ذهبوا إلى بعض المناطق أو بعض الجهات تجدهم يحرصون على على على سجل الزيارات، إنه زارنا فلان. سبحان طيب الله. حتى الله يفتخر إنه فلان زارهم. هذا معنى عميق. إلا في هذه المنطقة الإنسان يفتخر أن زار هذه المنطقة. هو الذي يفتخر. هو الذي يفتخر. هو الذي مهما علت رتبته. نعم، مهما علت رتبته يفتخر ويحمد الله جل وعلا أن مكنه من زيارة هذه البقعة المباركة، ويسأل الله عز وجل أن ييسر له القدوم مرة ومرة، مرة بعد مرة. هذه البقعة تشرف من يزورها. ليست كالبقع الأخرى التي يتشرفون أهلها بزيارة من يقدم إليهم يعني. وأظن يا دكتور من هنا نستنتج علاقة حب بين هذه سبحان الله البقعة وبين الصالحين والأنبياء. نعم. وعلاقة الحب هذه سبحان الله لأنها أصلا هي بلد الله التي أحبها الله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة قال والله إنك لأحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. الله. والله سبحانه نعم شدة العلاقة. يقول والله إنك لأحب البقاع إلي ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. حتى عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى مكة فاتحا، يعني الصالحون إذا خرجوا يتمنوا يعني يرقبون الفرصة التي يعودون فيها. من شدة تعلقهم بالمكان. من شدة تعلقهم بالمكان ومن شدة يعني تعلقهم بهذه البقعة المباركة التي هم أصلا متعلقون بها في كل يوم. يعني الإنسان يجد نفسه متوجها في دائما إلى القبلة. إذا أراد أن يصلي هذه قبلته. هذه قبلته. وإذا أراد أن يدعو الله عز وجل الله. من الآداب أن يتجه إلى القبلة ويسأل الله عز وجل، من الآداب وليس شرطا. لذلك الإنسان دائم المسلم والصالح دائما قلبه متعلق بهذه البقعة المباركة، وهذه من نعم الله سبحان الله على الصالحين. نعم ما في شك. لذلك يعلقهم الله عز وجل. نعم. بمثل هذه الأماكن التي تعظم فيها الأجور وتعظم هذا، وهذا معنى عظيم. الله سبحانه وتعالى يحب هذه البقعة، ومن حبه لهذه البقعة حبب الأنبياء والصالحين لهذه البقعة. الله. جعلها محببة إليهم. سبحان الله. كان يقول أول حبيب وحبيبي حبيبي. نعم هذا الشيء هذا ينطبق على هذه البقعة المباركة. الله. نعم الله. التي وأعظم سبحان الله وأعظم به من انطباق. أيوة وأعظم الله. به سبحان الله من أمر عظيم كلنا نسعى له. نعم. لذلك يعني الإنسان يحمد الله عز وجل أن هيأ له إما زيارة هذه البقعة أو المكث في هذه البلد المباركة، ويري الله من نفسه خيرا. يعني دعنا أيضا فضيلة الدكتور نختم بقضية المكي. هنا المكي يعني يستشعر هذه المحبة التي أحبها الله سبحانه وتعالى لهذه البقعة، وحبب فيها سبحان الله الأنبياء والصالحين وجعلهم يخدمون عليها. وهذا المكي سبحان الله أكرمه الله واصطفاه أن يكون هنا في هذه البقعة. كما تفضلت يعني هذا اصطفاء من الله جل وعلا. ينبغي على المرء أن يستشعر هذه النعمة التي وهبه الله جل وعلا إياها، وأن يري الله من نفسه خيرا. يعني بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. كذلك يخشى أن تفوته هذه النعمة. الإنسان لا يأمن أن يطرد من هذه البقعة. وهل حدث هذا في التاريخ فعلا؟ يعني الناس كانوا يسكنون سبحان نعم الله. نعم يحدث كثير جدا. الإنسان كانوا يقطنون في مكة ثم يأتي له أي صارف يضطر أن يخرج من مكة ويسكن في منطقة أخرى. فلذلك إذا مكن الله جل وعلا للمرء أن إقامته في مكة وحتى ما يتكسب به في هذه الدنيا في مكة، فهذه من النعم الله. التي يعني يحمد الله ويشكره عليها المرء، ويطلب الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه هذه النعمة لئلا تفوته. اللهم أديم علينا. آمين يا رب. نسأل الله سبحانه وتعالى يا دكتور في نهاية هذا اللقاء أن تكون الرسالة فعلا قد وصلت. أعزائي المشاهدين، ونحن نتحدث عن ما هو أفئدة الأنبياء والصالحين، نذكر أنفسنا وبما سمعنا في هذه الحلقة، عل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا النعمة وأن يكرمنا وأن يحفظنا بسكنى هذا البلد الحرام وبحسن الوفادة عليه وبجمال وكمال الوفود والقدوم إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم مرضاته على الوجه الذي يرضيه عنا، إن ربي على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأرض.